يا رب يا يا يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب؟ يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرار سكيب، أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب. يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا يا ربي، هل يا رب من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب والقبر داج مظلم، هل ينفع العبد النحيب؟ يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، يا ربي، هل يا رب من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، يا وحشتي، يا كربتي، يا غربة العبد الغريب، ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب؟ يا ربي، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب يا رب، وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، يا ربي، هل يا رب من توبة تمحو